القاهرة تقدم بداية كل شيء موجود سنين من المستحيل تتعد حضارة عمرها مدنون تاريخ عمره وعمر الأرض أنا الشمس اللي بعدت نور منورت الطريق للنور أنا مصر اللي من ريحي ميزان الدنيا دي يختل عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، هو أحد عمالقة المسرح المصري، فنان أوصله صدق موهبته ودقة اختياراته إلى قمة فنية لم يصل إليها غيره، مذيع سلط برنامجه الضوء على إيجابيات حياتنا كي نتمسك بها وسلبياتها كي نصلحها، صاحب صوت مميز عندما يغني فأقنع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب ليلحن له، أحب الأطفال فقدم لهم أعمالا تربت عليها أجيال. إنه المبدع الراحل فؤاد المهندس. يا سلام على مصر، مصر هي أمي نيلها هو دمي شمسها في سماري شكلها في ملمحي وإن كان لوني أمحي ده من فضل مصر ما تلاقيش مثلها ست كل عصر عيشة جنب نيلها تسوى ألف قصر ما تلاقيش مثلها ست كل عصر عيشة جنب نيلها تسوى ألف قصر ولا وردة بلدي فيها عطر مصر ولا سحر مصر ولا جو مصر ولا ده شيء مالوش حصر open invitation روح وزوروا مصر وانتوا تعذروني لما اقول يا مصر فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر ده التاريخ في مصر والهرم في مصر والكرم في مصر فاتك نص عمرك ياللي ما شفت مصر ده التاريخ في مصر والهرم في مصر والكرم في مصر والحلوين في مصر والجدعان في مصر ده الحلوين في مصر والجدعان في مصر ادوني عصايا ارقص رقص مصر. مستمعينا، معنا للحديث عن المبدع الراحل فؤاد المهندس الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ ماهر زهدي، صاحب عدة مقالات عن الأستاذ فؤاد المهندس وارتبط بعلاقة خاصة وشخصية به، وكان عنوان المقالات الأستاذ والبسكوتة في إشارة إلى العلاقة ما بين فؤاد المهندس وشويكار رحمة الله عليهم جميعا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. لنبدأ القصة من البداية من البيت. الأب الأستاذ زكي المهندس واحد من عمالقة اللغة العربية، نائب رئيس مجمع اللغة العربية والمشرف على الكثير من اللجان داخل المجمع. الأخت الإذاعية الكبيرة العملاقة صفية المهندس والوالدة عاشقة للفن وإن كانت ترفض أن يمتهن فؤاد المهندس الفن. كيف أثرت هذه المكونات والتشكيلة الأسرية على التكوين الفني والشخصي لدى فؤاد المهندس؟ طبعا يعني ما فيش شك ان فؤاد المهندس عليه رحمة الله نشأ في أسرة عاشقة للغة العربية. اولا كون ان هو يعني كطفل يطلع يلاقي مكتبة ضخمة موجودة في بيته بيبقى فيها امهات الكتب وفيها كل انواع الكتب المصرية والمترجمة، ده شيء طبعا مش طبيعي، وكان انبهر قدام هذا الكم الرهيب من الكتب فعشق الكتاب من البداية من هو طفل. وبعدين لقى ان والده عليه رحمة الله طبعا باعتباره ان هو يعني قلعة من قلاع اللغة العربية كان حريص ان هو يتحدث اللغة العربية ويغرس يعني هذه اللغة في اطفاله، فكان بيتحدث حتى مع اطفاله باللغة العربية. تشرب الاولاد او الاطفال في مرحلة مبكرة جدا بفكرة عشق اللغة العربية، وده طبعا احنا لمسناه سواء في الاستاذ فؤاد المهندس او حتى في الاذاعية الكبيرة عليها رحمة الله صفية المهندس، كانوا عاشقين للغة وبالنسبة لهم ان ما يسمحوش ان حتى لو في مجرد حوار عادي او كلام عادي ان حد يخطأ ولو خطأ بسيط. فؤاد المهندس رغم ان هو قدم كل اعماله بالعامية طبعا ما عندوش اعمال فصحى، لكن كان حريص حتى على ان العامية تبقى منضبطة في لغة عامية اللي احنا ممكن نسميها اللغة الوسيطة اللي هي ما بين الفصحى وما بين العامية الدرجة قوي. هو كان حريص ان هو يقدم اللغة العربية البسيطة المنضبطة اللي ما فيهاش اخطاء. على ذكر ان المبدع الراحل فؤاد المهندس تربى في بيت يعشق اللغة العربية ويتقنها، انه من المفارقات انه فترة من فترات صباه كان بيحب بنت الجيران فبعت لها جواب، فوقع الجواب في ايد الوالد ولقى فيه خطأ في اللغة العربية، فقال لها مش زعلان منك انك بتحب، انا زعلان انك غلطت في اللغة العربية. بالضبط. يعني هو كان المهم عنده ان هو ما يخطأش في اللغة العربية، ان يعني بيديله رسالة ان اي شيء ممكن يغتفر الا انك انت تغلط في اللغة العربية. فده برضو كانت إشارة مبكرة قوي لأهمية اللغة عند الوالد، وانتقلت بالتبعية هذه الأهمية عند الأولاد سواء فؤاد المهندس أو حتى صفية المهندس. هذا البيت المنضبط لغويا وبالتأكيد هو منضبط في كل شيء أخلاقيا يعني. طبعا طبعا أخلاقيا. كيف طبع هذا الانضباط بصماته على شخصية فؤاد المهندس كما عرفتها حضرتك؟ بالضبط، هو يعني زي ما حضرتك قلتي ان الانضباط في الاهتمام باللغة كان واحد من الأفرع العديدة في الانضباط، يعني كان الانضباط في السلوك والانضباط في الأخلاق والانضباط في المواعيد، وده يمكن انعكس بشكل كبير جدا على فؤاد المهندس بعد كده. فؤاد المهندس كنت تظبطي عليه الساعة وهو داخل من باب المسرح، تظبطي عليه الساعة وهو طالع على خشبة المسرح، ما فيش يعني دقيقة أقل أو زيادة بتضبطي عليه. مواعيده كانت منضبطه الى حد، حتى في حياته الشخصيه لما كان بياخد مواعيد كانت مواعيده منضبطه جدا. ويمكن ده اكده له كمان الفتره اللي هو قرب فيها في بداياته، يمكن هي تقريبا سنه واحده عاصر فيها عملاق الكوميديا نجيب الريحاني. فبرضه اكد له على هذه النقطه تحديدا، نقطه الانضباط سواء في المواعيد او فوق خشبه المسرح. بما أن حضرتك تحدثت عن عملاق الكوميديا الرائع الراحل نجيب الريحاني، هذا ينقلنا إلى الحديث عن علاقة الفؤاد المهندس بالريحاني. وبدأت فكرة يعني أن يميل فؤاد المهندس إلى الفن وخاصة المسرحي منه على مسرح كلية التجارة، وقت أن كانت يعني مسارح الجامعة والمدارس مفرخة لأجيال مصنع لأجيال عديدة من ونتمنى الفنين. أن تعود أو أن يعود طبعا. هذا مسرح الجامعة طبعا، مسرح الجامعة كان من أهم الـ يعني المصانع اللي بتصرخ أجيال جديدة وعديدة للحركة المسرحية بالتحديد كمان يعني مش حتى للفنون بشكل عام للتحديد للمسرح بالمسرح. هو بدأت بقى علاقة المهندس بالريحاني أنه كان رايح يعمل معاه تحقيق صحفي ولم يكن ذاهبا إليه لكي يعني يتعلم منه المسرح وبدأت بقى العلاقة. بالضبط. هو طبعا كانت في يعني علاقة فؤاد المهندس بالمسرح كانت بدأ قبل كده، كانت الأسرة زي كتير جدا من الأسر المتوسطة كانوا حريصين ان هم في اجازة الاسبوع بيروحوا المسرح او السينما بيقضوا وقت لطيف في نهاية الاسبوع، وكان الأسرة حريصة ان هي تشوف مسرح ومسرح يعني اللي احنا بنقول عليه المسرح الكلاسيكي بالتحديد، يعني مسرح جورج ابيض، مسرح عزيز عيد، مسرح نجيب الريحاني، او حتى يعني مسرح نجيب الريحاني كان بيجي في الاخر كمان يعني مسرح يوسف وهبي. وازداد عشقه للمسرح عندما التقى بالريحاني وتحدث معه، ثم تجرأ وطلب منه ان هو يخرج لهم مسرحيه في كليه التجاره. كانت المفاجاه ان الريحاني وافق وبدأ، وكان في أول يوم وقف فيه فؤاد المهندس على خشبة المسرح أثناء الضربات وبدأ يؤدي دوره في المسرحية، فوجئ نجيب الريحاني بأنه هو بيحاول يتقمصه وبيقلده، فوقفه وقال له تعالى يا حبيبي أنت عايز تبقى ممثل؟ قال له طبعا. قال له ما تقلدنيش، أنت لازم تاخد سكة لوحدك وسكة مختلفة عن أي حد. وهذه النصيحة ظلت في عقل ورأس فؤاد المهندس حتى رحيله، كان دايما بيذكرها وكان دايما بيقدمها للأجيال الجديدة اللي كانت بتطلع أو بتتخرج من مسرح فؤاد المهندس بعد كده، اللي شاركته أو اللي هو إداهم فرص من خلال مسرحياته إن هم يبقوا نجوم بعد كده. وكان حريص إن هو يقول لهم لازم الممثل يبقى نفسه، ما يحاولش يقلد أي حد تاني مهما كان هذا الحد أو هذا النجم اللي هو بيقلده نجم كبير وبيحبه أو متأثر بيه، ما يحاولش يقلده. أنت القلب الكبير، أنت القلب الكبير. ها أنت كويس، أنت ها أنت ها مش عارفة جعانة. احفظ الدرس الأول وبعدين اتغدي. مش عارفة. لازم تعرفي. صح. لازم تفهمي. هو ده كلام مش ممكن اعادك مع افندينا وانت جاهله بالشكل ده. ليه؟ هو افندينا ده مش ابن تسعه زينا؟ اي نعم ابن تسعه زينا، لكن ما تقدريش تتفاهمي معاه زي ما بتتفاهمي مع زربيح وسليم. والنبي وحشوني. خليكي معايا. يعني مثلا تقدري تقولي لي اصول تحيه افندينا ازاي؟ ولا حاجه عايزه مفهوميه. اخش عليه واقول له مرحب يا عرب. عرب هتقولي افندينا يا عرب؟ اهي دي بقى اللي فيها اعدام رسمي. يا ساتر يا رب لف من بقك يا شيخ. اسمعي الكلام اللي هتقوليه لافندينا واحفظيه كويس. عادي اول ما تخش على افندينا وهي عامله التحيه الاولى 100 مره قلت محدش يخش عليا وانا بشتغل الساعه 5 ولازم تشرب الشاي في ميعاد. طب اتفضلي يا حاجه. افندم عندكوش حاجه حرشه؟ طب اتفضلي اتفضلي. يا واد قولي ورايا، قولي أنت نعمة وإحسان. أنت نعجة وحصان. هتقولي للخديوي أنت نعجة وحصان، يبقى ضمننا المشنعة. ليه يا فندي؟ أنا مش فندي. ايه ده؟ ده جاتو بيتكتب. لا، بيلونوا بيه الطوافي. طبعا بيتاكل. طبخة حاد. لما تحفظي طبخة واحدة ولا فتفوتة. طب اتصور معاها صورة تذكار. امشي. الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ ماهر زهدي. ننتقل إلى مرحلة مهمة جدا في حياة فؤاد المهندس الفنية، وهي وربما المرحلة الأهم والأكثر إبرازا للموهبة لدى المبدع الراحل فؤاد المهندس، وهي مرحلة المسرح. كان مسرح فؤاد المهندس مسرحا مميزا، سواء كان الروايات اللي بيقدمها هي روايات ممصرة أو روايات مترجمة أو روايات من مؤلفين مصريين. نعم بالضبط. قدم العديد من المسرحيات، وقدم من خلالها الكثير من الوجوه الجديدة التي أصبحت نجوما في عالم الكوميديا فيما بعد، ربما على رأسهم النجم الكبير الأستاذ عادل إمام. حدثني عن فؤاد المهندس مدرسة أو مصنعا لتصنيع الوجوه الجديدة وتثبيت أقدامه على خشبة المسرح. ليه فؤاد المهندس كان حريص أنه يعمل دواته؟ يعني فؤاد المهندس راح انضم من فرقة شاع القلبك في الإذاعة، ودي كانت المصنع اللي سقلت فيه موهبة فؤاد المهندس، زي ما سقلت مواهب كتير جدا من قدمتهم هذه الفرقة الرائعة اللي يعني للأسف يعني ما بيتمش الحديث عنها كتير، وكان الإذاعة فضل كبير في تقديم هذه الفرقة، وقدمت مجموعة كبيرة تقريبا خيرية أحمد وغيرها، اغلب نجوم الستينات والسبعينات طبعا، يعني عبد المنعم مدبولي وفؤاد المهندس، عبد المنعم ابراهيم، خيريه احمد، برضو يوسف عوف المؤلف الكبير. أيوه. كان بيمثل ويكتب في نفس الوقت في الفرقه، ومن هنا كان فؤاد المهندس حريص لانه تربى من خلال هذه المدرسه، مدرسه ان انا ككبير اقدم ايدي للجيل اللي طالع واقدمه زي ما انا اتقدمت، فعلشان كده كان حريص جدا ان هو يقدم اجيال جديده للكوميديا، وبيتيح يعني لما يقدم عادل امام في شخصيه دسوقي طبعا، ويتيح له لدرجه ان احنا لو نلاحظ ان في بعض المشاهد فؤاد المهندس واقف على جنب وعادل امام او دسوقي بيتكلم وبيضحك الجمهور، وفؤاد المهندس واقف يتفرج، مفيش نجم يعمل ده، بيتيح الفرصه لحد صاعد وبيقدمه بهذا الشكل وبيقف يتفرج ويقف يضحك ويحييه مع الجمهور زي الجمهور. ده طبعا كان شيء عظيم جدا، واعتقد ان النجم الكبير سيد زيان والاستاذ فلوكه طبعا كل فلوكه عدد كبير منهم، شكار نفسها كمان يعني واحنا اتكلمنا ان هو يعني قدم شكار نفسها من خلال المسرح، واصبحت نجمة متوجة على خشبة مسرح فؤاد المهندس، وقدموا مع بعض أعظم الأعمال، عدد كبير جدا من الأعمال، يعني طبعا درة التاج زي ما بيقولوا، سيدة الجميلة وحواء الساعة 12، وأنا وهو وهي، وأنا فين وأنت فين، أنا وفين وأنت فين، وحالة حب، وأنا وهي وسمو لحد آخر عمل أعتقد روحية خطفت. روحية خطفت لنا، يعني كان لي الشرف والحظ ان انا حضرت واحدة من البروفات المسرحية قبل بداية العرض. ده ينقلنا لمقالات حضرتك او مجموعة مقالات حضرتك اللي تحمل عنوان الأستاذ والبسكوتة في إشارة إلى المبدع فؤاد المهندس والفنانة الراحلة شويكار. كما ذكرت حضرتك هو مكتشف شويكار، ومنذ أن اكتشفها ربطت بينهم علاقة فنية وشخصية برا المسرح وجوه المسرح، وأنه في إحدى المسرحيات لا تتجوزين يا أمر، فالملقن قال له ده أنت كده خرجت عن النص، فقال له لا ده هو ده النص، يعني طلب إيدها على المسرح. ما لا نعرفه عن العلاقة ما بين شويكار وفؤاد المهندس والتي استمرت قرابة 20 عاما من الزواج؟ أولا هم اللي اختاروا أن العلاقة دي تحصل، هم الاثنين بإرادتهم. وطبعا كان فؤاد المهندس متزوج ومخلف من قبل شويكار، وشويكار كانت متزوجة وعندها بنت من قبل ما تتزوج فؤاد المهندس. حالة ما جمعت بين شويكار وفؤاد المهندس في الحياة وفي الفن، هما الاثنين ولقوا ان هما تقريبا يعني بيكملوا بعض. اتعودنا سنوات طويلة جدا في وقت الإذاعة نذكر فؤاد المهندس وشكار. نعم وشكار وفؤاد المهندس أو فؤاد المهندس وشكار، حالة هما الاثنين والجمهور ساهم بشكل كبير جدا في إنجاح هذه العلاقة وإن هي تستمر سنوات حتى بعد الانفصال الإنساني اللي تم بينهم، وتم عن تراضي تام بين الاثنين، لكن ظل بينهم الاحترام وحالة الحب المتصلة دائما. كل منهم ظل محتفظ بحالة الحب والود الكبير جدا للآخر حتى رحيله عن الدنيا. فهذه الحالة انطبعت أو انعكست بشكل كبير جدا على أعمالهم، ولذلك احنا لما بنشوف عمل مسرحي ليهم على خشبة المسرح أو حتى عمل سينمائي أو تلفزيوني أو إذاعي بنحس بحالة صدق شديدة جدا. فكان الجمهور بيدعم هذه العلاقة وكأنه كان بيقول لهم أنا عايزكم مستمرين زي ما أنتم. وهم كانوا من الذكاء إن هم فضلوا على هذه الحالة مستمرة، حتى يعني المسرحية اللي مثلا ما تقدمتش فيها شويكار اللي هي كانت سكة على بناتك، ظهرت شويكار من خلال الصوت، كان موجودة بصوتها. يعني كان دايما الدعم الفني منهم ومن بعض موجود ومستمر طول الوقت، لأن هم فعلا يعني احترموا بعض كبني أدمين واحترموا بعض كفنانين، فاحترمهم الجمهور وأبقى على هذا الثنائي إلى الآن. عايز أتكلم عن الأستاذ الكبير فؤاد المهندس، هذا العظيم. الراجل ده كان من ضمن يعني من أسباب نجاحه، غير أنه فنان كبير، أنه كان إنسان كبير، الإنسانية كان وكان جواه كم من الطفولة لا تتخيلها. فأنا لما ابتديت أشتغل معاه وكان عايزين واحد يعمل دور وكيل محامي كده أي حاجة، فبعتولي يعني صدفة جت السيدة فايزة عبد السلام وأنا فاكرها كانت مساعدة مخرج، قالت لي تيجي تشتغل دور وكيل محامي في مسرحية اسمها أنا وهو هي، وقلت أطلع. فقابلت فؤاد المهندس، لقيت واحد بيقابلني وكأنه بيعرفني من 1000 عام، فاشتغلت وديت الشغل فأنا وهو هي. الحقيقة لقيت بقى كمان عايز أتكلم على فؤاد المهندس كتير، وهو أول نجم يكون صديقي، وأنا استفدت من فؤاد المهندس من جمهوره، كان له جمهور كبير وانا بعمل دور صغير بتاع بلد بتاع الشهادات. لما اشتغلت بقى لما ابتدينا فتحنا الرواية على الاوبرا، وفؤاد المهندس وشويكار عملوا فصل اول في منتهى الجمال، هما الاثنين بس في اللوكاندا، واموره بومبونايا شوكولاتايه طبيعيه زي القمر، جديد مسرح حقيقيه، وكوميديان بنضاره وشكله عادي يعني ما هوش ايه بقى حاجات كده، عملوا فصل موتوا الناس من الضحك. انا دخلت بعد كده الفصل الثاني، جاي بقى البدله اياها دي والطربوش ومش عارف ايه وبتاع، ودخلت كانت الناس لسه بتقعد على الكراسي وبتكلم في التليفون بقول الو انا لا مش عارف ايه مكتب حمد عطيه المحامي وانا الاستاذ دسوقي الوكيل بيه، لقيت الناس بتضحك. طبعا لما دخلت ما حدش سقف لي، محدش عرفني، سقفوا لي وانا خارج. وقضيت مع الاستاذ فؤاد المهندس الحقيقه ايام ممتعه في هذه المسرحيه، وفؤاد المهندس كان يحتضن كل الجروب اللي معاه، وهذا الرجل ما كانش عايش نجوميه، كان عايش ببساطه. ايوه قلنا ايوه ايوه الو الو مكتب حمد عطيه المحامي ولا الاستاذ دسوقي الوكيل بتاعه؟ ايوه هات شربت الحنظل يا بعيد. خلاص العلاج بتاعك يا ناس. الكاتب الصحفي والناقد الفني الاستاذ ماهر زهدي، إذا تحدثنا عن فؤاد المهندس في السينما بنجد أنه نجح أكثر ما نجح في دور صديق البطل أو الدور الثاني في الفيلم. ربما الأفلام التي قام ببطولتها فؤاد المهندس لم تلقى نفس نجاح الدور الثاني، ولكن هناك فيلم أرض النفاء وده المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للمبدع الراحل يوسف السباعي. هل لديك تفسير لماذا أرض النفاق تحديدا؟ هل لأنها مأخوذة عن رواية أم ماذا؟ بالتأكيد طبعا، أولا نص أدبي، وده بيخلينا برضو يعني نوجه دعوة من خلال ميكروفون حضرتك إن ياريت إن السينما تعود مرة أخرى إلى أحضار الأدب. طبعا يعني ده شيء مهم وضروري جدا، والرواية طول عمرها بتمثل طوق النجاة والإنقاذ للسينما. لما السينما كانت بتلاقي نفسها كده يعني ايه ترسبت وراحت مناطق غريبة، كان دايما القائمين عليها بيحاولوا يرجعوا تاني للرواية كي تردها الى المسار الصحيح. بالضبط ده صحيح. فما فيش شك ان العمل من خلال رواية كان بيساهم بشكل كبير جدا في انجاح العمل الفني، وده اللي حصل مع أرض النفاق، رغم ان العمل نفسه اتقدم قبل دوت محمود الحمامه. نعم. بالظبط. هنا كان الدور تقريبا كان مرسوم على فؤاد المهندس اللي قدمه في ارض النفاق، بالاضافه الى السيناريو والحوار اللي كان بديع بشكل رائع جدا اللي كتبه سعد الدين وهبه، طبعا يعني واحد من عمالقه كتاب السيناريو. طبعا فدي كلها عوامل فهمت في ان الفيلم يحقق مكانه خاصه من بين اعمال الراحل فؤاد المهندس. فؤاد المهندس كان بيقدم يعني في المسرح كل ما يتمناه وكل ما يحلم به. السينما لها مواصفات خاصه ولها جمهور خاص، فالسينما كانت مختلفه عن المسرح، لكن المسرح ممكن يقدم فيه شخصيه ياوت افندي اللي هو لابس بنطلون قصير ومش عارف عامل ايه. فحقق نجاح رائع على خشبة المسرح، مدرس اللغة العربية في مدرسة اللي هو يا راجل يا أمي. أيوة. شخصية زي ياوت أفندي اللي بتتقدم على خشبة المسرح بتحقق نجاح كبير جدا، ممكن ما تحققش نفس النجاح في شاشة السينما. فؤاد المهندس كان وهو اعترف وقال دوت أن إن هو أحيانا كان بيضطر إن هو يقبل أعمال سينمائية لم تكن ترقى إلى مستواه ونجوميته من أجل ينفق على المسرح مثلا. أيوه، من أجل الحصول على المال الذي ينفقه على المسرح. وده يعني هو والحمد لله هو ما عملش ده كتير يعني، لكن أحيانا كان بيضطر يعمل دوت، ومع ذلك هو قدم عدد من الأفلام اللي حققت نجاح جماهيري يعني إذا اعتبرناها بالمفهوم التجاري. هي أعمال طبعا بالتأكيد ناجحة يعني مفيش كلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. ازيك يا حاج؟ نحمده ونشكر فضله. متهيألي يعني الدكانة دي ما بيجيلهاش زبائن كتير ولا ايه؟ رضا، هناخد رزقنا ورزق غيرنا. كنت بقول ايه، ما عندكش البتاع اللي اسمه ايه ده؟ قول معايا اسمه. كله موجود عندك اهو، نقي اللي يعجبك. ده ايه ده يا حاج؟ لا استنى انا اللي هقول. ده كزبره هندي. لا ده كرم. نعم كرم، دي حبوب الكرم. لا هو كرم صحيح، كرم حتى بالأمارة يحطوا عليه مية يبقى كراميلا. لا اللي في ايدك دي حبوب الكرم بس، واللي في ايدك ده صدق. صدق؟ ايوه. واللي هناك ده شجاعة، ودي مروءة، وده صبر. شبعان منه، والنبي ألاقيش عندك شوية أخلاق وحشة. زي إيه؟ قلة أدب، قلة حياة، نفاق، أنانية. لا والله يا ابني، كلها خلصت. بعتها كلها؟ أيوة. الهجوم عليها كان صعب قوي. أول الناس ما عرفت إنها وصلت بقوا واقفين صفوف هنا، ولا اللي بيشتري من الجمعية الاستهلاكية. يا سلام. وفي نص ساعة البضاعة خلصت، جبنا دفعة تانية اضطرينا نوزعها بالبطاقة. طب وإيه الصنف اللي كان عليه الطلب أكتر؟ النفاق. آه. كل الناس عايزة نفاق. أمال يا ابني، العيشة بقت صعبة قوي. وقولي الناس تعمل إيه؟ مش ضروري برضو كل واحد يجري على أكل عيشه. آه. طب والأخلاق دي، الصبر والكرم والشجاعة والمروءة، محدش بيشتريها؟ أبدا، بايرة كلها وحياتك. الناس برضو تخاف على نفسها. أهو عندك الراجل اللي قتلوه امبارح وطلعت صورته في الجرائد. آه. أهو ده كان واخد مني حبيتين صد. الناس معذورة برضو. طب اسمع يا حاج. أيوة. أنا عايز حبوب شجاعة. بس يا ابني. ما بسش ولا حاجة، أنا عايز حبوب شجاعة. أنت حر؟ أديك يا ابني. طب اديني رطل. ولا أقول لك اديني رطلين شجاعة. مش بالرطل. أمال إيه؟ بكيلو؟ طب اديني كيلو بس وحيات عينيك يكون مش هفي. برضه مش بالكيلو. بالمتر؟ طب اديني 3 متر الا ربع. بالمدة. عايز يومين، 3، 10. 10! بسم الله الرحمن الرحيم. اه. 10 ولا 10 كتير؟ اقول لك خليهم 5. ولا اقول لك خليهم 3. ادي 3 ايام شجاعة. ايه ده، حباية واحدة؟ تكفيك 3 ايام. ما تديني كمان شوية. اما تجرب دي الاول، الشجاعة مش هينة. شجاعة لوحدها؟ عندكش حبوب قوة؟ لا، القوة مش اخلاق، انا ببيع اخلاق بس. ما هي شجاعة من غير قوة تبقى مصيبة. ما تخافش، الشجاعة يا ابني تديك القوة. طب كام؟ اللي فيه. لا لا، يعني ما عندكوش سعر محدد؟ لا، وان كان ما فيش ولا يهمك بعدين. شكرا. ما قلت ليش الاستعمال ازاي؟ ولا حاجة، خدها بشوية مية. طب ومفعولها هيظهر بعد قد ايه؟ والله حسب التسهيل. اوقات بعد دقيقة واحدة، واوقات بعد ربع ساعة، نص ساعة، مش كله. والسبب ايه؟ استعدادك لنوع الاخلاق. طب واعرف ازاي انها اشتغلت؟ تعطس. اعطس؟ اعطس من الشجاعة؟ شجاعة غير شجاعة، كله يعطس. الكاتب الصحفي الاستاذ ماهر جهدي، والناقد الفني ايضا. نأتي الى الغناء في حياة فؤاد المهندس. درجة اتقان فؤاد المهندس للغناء الصحيح، يعني هو لم يكن مطربا ولكنه كان بيغني صح. هذه الدرجة أهلته لكي يلحن له موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في السينما. طبعا. يعني هو طبعا كان في حالة يعني صداقة. وعشق بين الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب وفؤاد المهندس، وهو كان مقتنع بيه كمؤدي، وشايف ان هو بيؤدي أفضل من بعض المطربين اللي موجودين على الساحة. بيأدي مخارج الألفاظ صحيحة، عنده اللفظ مشبع بيخرج صحيح تماما، كل كلمة، كل حركة، كل وقفة. لا يعني كان بيؤدي بشكل صحيح تماما، وكان معجب بيه جدا. ولحد ما هو قدم له أول لحن اللي هو أنا واد خطير في فيلم جناب السفير. وبعد كده توالت الأعمال، قدم قلبي غاوي 5 كرات، وكتير من الأعمال اللي قدمها. وخصوصا ان صوت فؤاد المهندس ما كانش منفر، يعني رغم ان هو مؤدي مش مطرب، لكن كان يمتع من يستمع اليه، لان برضه صوته كان فيه نغمة تحس ان هو صوته ملغم، ويمكن برضه دوت قربه من الإذاعة أو اعتماده على الإذاعة في بداية حياته، عمله كتير في الإذاعة خلق عنده هذه الملكة، موهبة الاعتماد على الصوت بالضبط. وهو استغلها وأواها بشكل كبير جدا، حتى يعني كان لما بيقدم هو وشكار التتر بتاع الإذاعة في رمضان كان من أشهر الحاجات اللي احنا ممكن بنقعد نستناها، بنقعد نستنى مسلسل شكار وفؤاد المهندس اللي بيجي بعد الفطار في رمضان علشان نسمع التتر بس كمان قبل ما نسمع المسلسل، لأنه كان من الحاجات المميزة جدا واللي فضلت سنوات كتير جدا. وبالإضافة طبعا الأغاني اللي هو قدمها في أفلام كتير جدا، الأغاني اللي قدمها على خشبة المسرح، يعني مصر هي أمي، هو أول من قدم طبعا هذه الأغنية في السينما طبعا، وهو قدها بشكل رائع. يعني مهم قوي أن أنا أبقى عارف لما أدي أغنية وطنية أديها إزاي، لما أدي أغنية عاطفية بينقل الإحساس للكلمات، فبتطلع الكلمات بشكل رائع جدا ومعبر جدا وبتوصل بسهولة لقلب المتلقي. الكاتب الصحفي الأستاذ ماهر زهدي والناقد الفني، على مدى السهرة تحدثنا كثيرا عن الإذاعة وتأثيرها على الشخصية الفنية لفؤاد المهندس. الأكثر تأثيرا في الناس كان برنامج كلمتين وبس، يقدم لنا المضحكات المبكيات إنجاز التعبير. أحمد بهجت، فؤاد المهندس والمبدع يوسف حجازي، كيف ترى فؤاد المهندس المذيع في هذه والاعتماد على موهبة الصوت برضو؟ طبعا يعني هو أولا يعني كان اختيار رائع جدا من المسؤولين اللي تموا إسناد هذه المهمة إلى فنان بحجم فؤاد المهندس لأكثر من سبب. صوته اللي هو يعني أقرب يعني إلى صوت الخطيب المفوه اللي هو ممكن يقف على منصة ويخطب في الجمهور أو يقف قدام ميكروفون ويخطب في مجموعة من الناس قدامه، وهذا الصوت هو قادر على جذب المستمع أو جذب الجمهور. هو زي ما انت قلتي كان يعني المضحكات المبكيات، يعني هو كان بيحط زي ما بيقولوا السم في العسل، هو بيقدم يعني طرفة أو معلومة بسيطة ولكن من خلالها بيعطي للآخر أو بيعطي للمستمع درس، لأن ده غلط، ده ما ينفعش، إن أنا أتكاسل عن عملي، ما ينفعش حاجات كتير قوي قدمها على مدى سنوات طويلة جدا بصوته الرائع المميز اللي هو كانت كل الناس بتستناه وهي نازلة الشغل الصبح رايحين شغلهم فبيسمعوا كلمتين وبس. كان من العلامات المميزة زي همسة عتاب وغيرها من البرامج الإذاعية اللي فضلت عايشة سنوات طويلة مع المستمعين. لكن فؤاد المهندس كانت مثله ان هو نجم كبير. يعني انا لما بجيب نجم زي دلوقتي لو انا رحت جبت اي نجم سوبر ستار من الموجودين على الساحة عشان يقدم لي برنامج اكيد انا عارف ان ده حجم نجوميته وشعبيته ايه عند الجمهور وازاي الجمهور هيلتف حواليه وهيسمع منه. لكن فؤاد المهندس اللي كان بيميزه الصدق والمستمع لما كان بيسمع منه المعلومة يقول اه دي تطلع من فؤاد المهندس او فؤاد المهندس لو هو في الموقف ده هيعمل ده لانه كان فعلا فنان صادق مع نفسه اولا ومع فنه ومع الجمهور. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد فندي لاحظ ان الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبده فندي الحكاية دي. عبده قال له قصدك ايه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على اي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها ايه يا عبده؟ عارف الكلمة الحلوة زي ايه؟ زي نقطة المية. لو رحنا لصخرة ضخمة وضربناها بالمدافع الرشاشة الطلقة هتخدش الصخرة لكن مش هتقدر تخرمها. لو نزلنا نقطة مية على الصخرة دي بشكل متصل لمدة كام يوم او كام شهر عارف ايه اللي يحصل؟ الصخرة هتتخرم. يبقى المية اقوى ولا الرصاصة؟ المية اقوى والكلمة الحلوة اقوى. كلمة التشجيع مطلوبة في المدرسة وفي البيت وفي النادي وفي الشغل وفي اللعب. من غير تشجيع الناس تقف مكانها ما تتقدمش. حتى أكبر مغني أو أكبر فنان إن ما لقاش تشجيع ما يقولش، ما يشتغلش، ما يشتغلش بنفس، ما يشتغلش بهمة. الكلمة الحلوة ممكن تمسح متاعب الإنسان وتخليه يستمر في حياته بشكل أرقى وأجمل. شيء سهل إن الواحد يشخط وينطر وينتقد، لكن الأصعب والأجمل إنك تقول كلمة حلوة تشجع الناس على التقدم وتديهم ثقة في نفسهم. مش كده ولا إيه؟ غدا نلتقي مع فؤاد المهندس، أحمد بهجت، ويوسف حجازي. المخرج المنفذ علي عبد العال. الكاتب الصحفي والناقد الفني الأستاذ ماهر زهدي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بوجود حضرتك معي في هذه السهرة. أنا اللي بشكرك على إتاحة هذه الفرصة. حروف السين في أول فصل في كل كتاب وكل زمان أنا كل الفروع والأصل ولي أثر في كل مكان أنا الشمس اللي بعتتني ونورتني الطريق للكون أنا مصر اللي من غيري ميزان الدنيا دي يختل. عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر.